بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى السهام، أي باب السهام، وهذا بحث يتعلق به بالحساب، حيث قال في أول الباب مبينا المسائل التي ينبغي علمها في هذا الباب من حيث التصحيح والتأصيل. وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتوصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. لابد من معرفة التصحيح ولابد من معرفة التأصيل، قلنا الأول سابق على الثاني. التأصيل هو تحصيل أقل عدد استخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وهذا سبق في مسائل السبعة التي مرت معنا. وأما التصحيح فهو تحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا. القاعدة عند الفرضيين، الوارث لا يعطى سهما منكسرا، هذه قاعدة عندهم وبنى عليها قضية التصحيح. الوارث لا يعطى سهما منكسرا، يعني لا يأخذ واحد وثلث، لما يأخذ واحد أو اثنين أو ثلاث، لابد أن يكون رقما صحيحا. إن كان ثم كسر لابد من التصحيح. فإذا جاء كسر في المسائل، كأن يكون الباقي واحد والعدد الوارثين اثنان، حينئذ كل واحد له نصف، نقول النصف هذا منكسر، لابد من تصحيح المسألة. إذن تحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا، يعني بلا كسر، لأن القاعدة عندهم أن الوارث لا يعطى سهما منكسرا. قال الشارح هنا: وقد لا تصح المسألة من أصلها، تحتاج إلى تصحيح وعمل، تحتاج إلى تصحيح وعمل، عمل هو التصحيح، لذلك هذا عطف تفسيري. وما ذكره بالسابق هو المسائل التي تصح من أصلها، التي تصح من أصل كل الباب السابق، مسائل تصح فيها من الأصل. إذا لم تصح من أصلها حينئذ عقد لنا هذا الباب، وهو باب السهام. قال رحمه الله تعالى: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانب كالزلال. وإن حرف شرط، وترى هذا فعل مضارع مجزوم بإن لأنه فعل الشرط، وترى هنا بمعنى تعلم، ليست الرؤية هنا البصرية، إنما المراد بها رأى علمية، أي تعلم. فالرؤية هنا علمية، وقوله السهام مفعول أول لترى، لأنها إذا كانت علمية حين تتعدى إلى الاثنين، بابها باب ظن وأخواتها، يعني علم. فالسهام هذا مفعول أول، وجملة ليست تنقسم مفعول ثاني. سهام مفعول أول وليست تنقسم مفعول ثاني. على ذوي الميراث متعلق بقوله تنقسم، فاتبع ما رسم، فوقع في جواب الشرط. إذا فاتبع هذا ليس مفعولا لا أولا ولا ثانيا. وإن ترى السهام، أي تعلم السهام ليست تنقسم قسمة صحيحة، وليس المراد أنها لا تنقسم البتة، لا، لابد أن تنقسم، وإنما المنفي هنا ليست تنقسم قسمة صحيحة، وليس المراد أنها ليست تنقسم أصلا. على ذوي الميراث، ذوي جمع ذو، جمع تصحيح أو شاذ، لأن ذو يعتبر من، ليس بعالم ولا صفة، ليس بعالم ولا صفة، حينئذ جمعه جمع تصحيح يعتبر شاذا. إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه هذا شاذ من وجهين: الأول كونه جمع جمع تصحيح يعني بواو ونون، والثاني كونه أضيف إلى الضمير، وذو لا تضاف إلى الضمير. إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه. إذن على ذوي نقول هذا جمع تصحيح، جمع ذو بمعنى صاحب، والجمع يفسر به بالجمع فيقال أصحاب. على ذوي الميراث يعني أصحاب الإرث، فالميراث هنا بمعنى الإرث. وقال ذوي الميراث ولم يقل ذوي الفروض، ليشمل كلامه النوعين، يعني من يرث بالفرض ومن يرث به بالتعصيب. قال ذوي الميراث، حينئذ الكسر والتصحيح يدخل فيما إذا كان في المسألة أصحاب فروض ومعهم عصبات، أو كانت المسألة كلها أصحاب عصبات، والكسر واقع في المسألتين. بنت وخمسة إخوة أشقاء، البنت لها النصف والباقي للخمسة، من واحد على خمسة، هذا منكسر، هذا منكسر. كذلك تقول هلك هالك عن خمسة أبناء، مسألة من خمسة، خمسة على خمسة هذه واحد، أو على ستة أبناء، هذا ما يتأتى فيه، سيأتي معنا. على ذوي الميراث إذن يقع تصحيح فيما إذا كان في المسألة من يرث بالفرض ومن يرث به بالتعصيب، في المسألة عامة. فاتبع ما رسم، فاتبع فاء وقع في جواب الشرط، فاتبع ما رسم يعني الذي رسم، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل النصب، فاتبع ما رسم يعني اتبع المرسوم، اتبع ما رسم يعني اتبع المرسوم، لأن الاسم الموصول بمنزلة المشتق، يعني يفسر مع ما بعده بمشتق. فاتبع ما رسم يعني ما رسمه الفرضيون، والرسم هو الأثر الباقي من الدار بعد أن عفت، بعد أن أنعفت، والمراد به الطرق التي ذكرها الفرضيون. تبعهم فيما سيأتي من ذكره من تصحيح هذه المسائل. وإن ترى السهام، سهام جمع سهم، وهو النصيب والحظ، لذلك قال الشارح تسمى الحظ والنصيب، يعني باعتبار مفردها، ليست السهام من حيث الجمع وإنما باعتبار المفرد تسمى ماذا؟ تسمى الحظ والنصيب. السهم والحظ والنصيب هذه ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة. وإن ترى السهام قلنا جمع سهم، ليست تنقسم يعني قسمة صحيحا وليس صحيحة، وليس المراد أنها ليست تنقسم أصلا على ذوي الميراث. فاتبع ما رسم من الطرق التي ذكرها الفرضيون. ومعنى البيت إذا لم تنقسم سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوس فريقه من الورثة قسمة صحيحة من غير كسر، فاتبع ما رسم أي اتبع الأثر الذي رسمه العلماء. إذن هذا يتعلق بصورة من صور التصحيح، صورة من صور التصحيح. والمسائل من حيث هي يعني باعتبار التصحيح وعدمه قسمان، إما أن ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر، أو لا يقبل القسمة إلا بكسر، هذا حصر وجودي يعني بالاستقراء والنظر المسائل لا تخرج عن هذين النوعين، إما أن ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر، أو لا يقبل القسمة إلا بكسر. فالأولى التي ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر تصح المسألة من أصلها أو من عولها إن عالت كما سبق بيانه فيما مضى، والثانية هي المرادة بهذا الباب، يعني تصح من غير أصلها وفقا لما فيها من انكسارات. والانكسار الذي أراده المصنف هنا هو أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسمة على أصحابه، يعني قسمة صحيحة بحيث لا يبقى كسر، ويسمى السهم منكسرا، ويسمى عدد الرؤوس الذين لا يقبل القسمة سمى فريقا منكسرا عليه. إذن عندنا منكسر ومنكسرا عليه، حظه نصيبه الباقي كم؟ واحد، وعدد الرؤوس خمسة أبناء، حينئذ نقول الواحد هذا منكسر والخمسة الأبناء منكسر عليه، ويسمى فريقا، يسمى فريقا. ومعنى الفريق عبارة عن جماعة اشتركوا في فرض واحد أو فيما بقي بعد الفرض، يعني كل من اشترك في فرض أو فيما بقي بعد الفرض، يعني سواء كانوا أصحاب فرض أو كانوا عصبة. وأما الشخص الواحد هل يتأتى فيه الانكسار؟ ما يتأتى، ابن واحد بقي له خمسة، حينئذ لا نقول لابن واحد وهذه خمسة فلا يقبل، لا، وإن كان بينهم التباين، لكن ليس هذا مبحث الفرضي، يعني ليس بوارد. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل. واطلب طلب واضح، أنت أيها الفرضي طريق الاختصار، طريق الاختصار طريق مضاف والاختصار مضاف إليه، طريق هذا شرابه مفعول به، والإضافة هنا بيانية، يعني طريقا هو الاختصار، طريقا هو الاختصار. فالإضافة بيانية، وهذا خص من قوله فاتبع ما رسم. فاتبع ما رسم هذا عام، وقوله واطلب طريق الاختصار أقل، لأن الذي رسمه الفرضيون طريقان، ما فيه طول وما فيه اختصار. قوله واطلب طريق الاختصار أخص من السابق. واطلب طريق الاختصار، الاختصار هو الإيجاز في العمل، في العمل متعلق بقوله طريق الاختصار، أو متعلق بالمضاف إليه الاختصار لأنه افتعال وهو مصدر. واطلب طريق الاختصار في العمل، أي طريقا هو الاختصار، وهذا لأن النظر بين السهام والرؤوس يكون بنظرين، إما مباينة وإما موافقة. النظر بين السهم وبين عدد الرؤوس لك أحد نظرين فقط من الاستقراء، إما مباينة وإما موافقة. الموافقة هي طريق الاختصار، والمباينة هذه ليست طريق الاختصار. حينئذ ماذا تسلك؟ إذا أردت طريق الاختصار تنظر بين السهم وبين عدد الرؤوس بالموافقة دون المباينة، وأما إذا نظرت بالمباينة فحينئذ أطلت الطريق. إذن قوله واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق، يعني بالنظر بين السهام وعدد الرؤوس بالوفق لا بالمباينة، وإن كان كل من النظرين متأت في النظر بين السهام وعدد الرؤوس، وهذا لأن النظر بين السهام والرؤوس بنظرين فقط، لأنه إما أن يكون بينهما مباينة أو موافقة، هذا أو ذاك. لكن الاختصار لا يكون إلا عند الموافقة دون المباينة، حينئذ تسلك طريق الاختصار بالنظر بين السهام وبين عدد الرؤوس بالموافقة فقط دون المباينة. ولذلك قال بالوفق، أي الموافقة بين السهام والرؤوس، فالمراد من الوفق هنا الموافقة. والضرب يجاني، والضرب ضرب في اللغة يعني في الحساب، تكرار عدد مرات بقدر ما في عدد آخر من الوحدات، هذا المراد به بالضرب، الضرب المعهود 3 في 6 بكذا، 3 في 3 بكذا. فالضرب في الحساب تكرار عدد مرات بقدر ما في عدد آخر من الوحدات، 3 في 3 تكرر 3 3 مرات، 3 الأولى في 3 تكرر 3 3 مرات يعطيك 9، 3 في 4 تكرر 3 4 مرات، هذا التكرار يعطيك النتيجة على حسب تكرارها. والضرب أي للوفق، والضرب أي للوفق، أي وضرب الوفق في المسألة، ضرب الوفق في المسألة عائلة أو غير عائلة، بدون عمل إن كان الانكسار على فريق واحد، أو بعد عمل يأتي بيانه إن كان على أكثر من فريق كما سيأتي. حينئذ تنظر بنظرين أو بأحد نظرين بين السهام وبين عدد الرؤوس، يجوز لك الوجهان الموافقة والمباينة، وإذا أردت طريق الاختصار فتنظر به بالموافقة، تأخذ وفق عدد الرؤوس فتضربه في أصل المسألة، حينئذ تصح المسألة من كذا بعد ضربها في أصل المسألة. يجانبك الزلل، يجانبك مجزوم في جواب الطلب، مجزوم في جواب الطلب. واطلب يجانبك، قل تعالوا أتلوا مثله، إذن يجانبك هذا فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمر، يجانبك هذا فعل مضارع من أجنب بمعنى تباعد، يباعدك الزلل يعني الخطأ، يعني الخطأ، يقال زل في رأيه وفي منطقه أخطأ. والمراد بالخطأ هنا صناعة لا في العمل، لأن النظر الثاني وهو باعتبار المباينة صحيح لكن فيه طول وعسر، وذاك أقصر، ولا شك أن ما يكون طريقا أقصر فهو الأولى وهو المطلوب، ولذلك كان التعويل عليه عند الفرضيين، فلا تعدل إلى الطريق العسر طويل وتترك الطريق المختصر، وإلا كل منهما نظر صحيح سواء نظرت بالمباينة أو نظرت بالموافقة. إذن قوله يجانبك الزلل أي الخطأ صناعة. قال الشارحون واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق، أي بالنظر في الوفق، أي الموافقة بين الرؤوس، هل بينهما موافقة أو مباينة. وكما سبق أن الاختصار لا يكون إلا عند الموافقة. لعلك تجد بين الرؤوس وسهامها موافقة، ولذا خصه هنا الشارع لعلك بالنظر بين في الوفق يعني الموافقة، لعلك تجد بين الرؤوس وسهامها موافقة. والضرب للوفق على الوجه الآتي، فهو أقصر من ضرب الكامل لا شك، لأنه إذا كانت مباينة بين السهام وبين عدد الرؤوس تأخذ كامل عدد الرؤوس وتضربه في أصل المسألة، وإذا كان الوفق تأخذ نصفه أو ثلثه، وأيهما أقل عددا؟ لا شك أنه الوفق، وإذا كان أقل عدد حينئذ سهلت المسألة على الطالب. فإذا كان النظر بالمباينة أخذت كامل العدد قد يكون 10، حينئذ تضربه في أصل المسألة فتطول عدد كبير يكون، وقد يكون بالموافقة فيكون 5 نصف العشرة، تأخذ 5 تضربها في أصل المسألة. هذا في النظر بين السهم وعدد الرؤوس سواء كان فريقا واحدا أو أكثر. والضرب للوفق على الوجه الآتي، فهو أخصر من ضرب الكامل، فلا تعول على العدد الكامل في شيء من الأعمال متى وجدت الموافقة. إذا وجدت الموافقة لا تعدل عن الموافقة، لا تعدل عن الموافقة. أما المباينة فتعول على العدد الكامل، لأنه لا يتأتى الاختصار مع المباينة، فليس لك مناص، لا بد من التطويل. يجانبك الزلل أي الخطأ صناعة لا في العمل. وإلا يعني وإلا نقول أن الخطأ صناعة، بأن قلنا الخطأ في العمل فلا تصح المسألة من أصلها، فلا يصح، لأنك لو أبقيت الموافقة على حاله ولم ترده إلى وفقه وتصرفت فيه بالأعمال الآتية وضربت ما انتهى إليه العمل في أصل المسألة لصحت من ذلك أيضا. يعني مراده أنك لو لم تأخذ بالوفق وأخذت كامل العدد صحت كما صحت بالوفق ولا إشكال فيه، هذا مراده بهذا الكلام. لكن يطول ويعصر، إذا أخذت العدد كاملا عدد الرؤوس ضربته في أصل المسألة صحت، ولكن يطول ويعصر ويكون من الخطأ الصناعي، لأن ترك التطويل والعسر متعين في الصناعة، ففهم ذلك. فلذلك قال واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. واردد هذا فعل أمر عطف على قوله واطلب طريق الاختصار، واطلب طريق الاختصار بالوفق. واردد رده بمعنى أرجعه، اردد رد به وجهان بالفك والإدغام، رد أردد يجوز فيه الوجهان كذلك؟ نعم يجوز فيه الوجهان، رد رد رد كذلك، أردد يجوز فيه الفك ويجوز فيه الإدغام، سبق شرح هذا. وأردد يعني أرجع إلى الوفق، إلى الوفق يعني جنس الفريق الذي يوافق سهامه واضربه في الأصل. واردد إلى الوفق الذي يوافق، واردد يعني أرجع إلى الوفق، الوفق الذي أخذته من عدد الرؤوس النصف مثلا أو الربع أو الثمن، اردده إلى الفريق الذي يوافق سهامه، يعني عدد الرؤوس مع السهام. تأخذ وفق ماذا؟ هل تأخذ وفق السهام أو وفق عدد الرؤوس؟ وفق عدد الرؤوس، ولذلك قال الذي يوافق سهامه، فالنظر حينئذ الوفق يكون لعدد الرؤوس، النظر العام بين العددين السهم وعدد الرؤوس بينهما الموافقة، إذن موافقة في النصف، هل تأخذ نصف السهام فتضربه في الأصل أو تأخذ نصف عدد الرؤوس فتضربه في الأصل؟ ثاني، ولذلك قال واردد إلى الوفق الذي يوافق. إن كانت الموافقة بين السهام وعدد الرؤوس أردد أرجع هذا الوفق الذي هو النصف أو الثمن واضربه في الأصل الذي صحت منه المسألة، واضربه هذا عطف على أردد في الأصل متعلق بضرب، فأنت الحاذق، أنت الحاذق هذا جواب شرط مقدر فاء الفصيحة. قال الشارح هنا واردد إلى الوفق فريق يعني جنس الفريق الذي يوافق سهامه واضربه أي الوفق المذكور يعني بدون عمل إن كان الانكسار على فريق واحد. وإن كان على أكثر من ذلك فبعد عمل آخر سيأتي، يعني فاضربه بعد عمل، ليس مطلقا، ليس مطلقا، لأن الكسار قد يكون على فريق واحد وقد يكون على فريقين، والكلام هنا فيما إذا كان على فريق واحد من حيث هو، من حيث هو، فالنظر بين السهام عدد الرؤوس بالوفق، حينئذ تأخذ هذا الوفق إن كان الكسار بين فريق واحد وسهامه فتضربه في أصل المسألة وحينئذ تصح منه، وأما إذا كان ثم فريق آخر فله عمل آخر. وقوله في الأصل أي للمسألة غير عائل وبعوله إن كان عائلا، فأنت إن فعلت ما ذكر الحاذق، حاذق أي العارف المتقن على تفسير الحذق بالمعرفة والإتقان، على تفسير الحذق بالمعرفة والإتقان، أو المحكم، أو المحكم على تفسير الحذق بالإحكام. إذن في تفسير الحذق قولان: العارف المتقن، الثاني المحكم. يقال حذقته بالكسر أي عرفته وأتقنته، ويقال حذق العمل، حذق وحذق بالفتح والكسر، يعني فتح العين وكسر العين، من باب فعل وفعل، فعل حذق وفعل حذق، حذقا وحذقا وحذاقا حذاقا أيضا بالوجهين، وحذاقة حذاقة بالوجهين كذلك أحكمه. إذن فأنت الحاذق يعني العارف المتقن أو المحكم، متى؟ إذا نظرت بين السهام وعدد الرؤوس بالوفق وأخذت وفق عدد الرؤوس وضربته في الأصل، فأنت الفهم، أنت المحكم لما ذكره الفرضيون. إن كان جنسا واحدا أو أكثر، هذا تعميم يعني النظر بين الرؤوس والسهام بالوفق، بالوفق إن أردت طلب الاختصار هذا عام، سواء كان عدد الفريق المنكسر عليه، منكسر عليه واحدا أو اثنين أو ثلاثة، هذا محل وفاق، أو أربعة كما هو المذهب عند الحنابلة وجمهور الفقهاء، حينئذ تنظر بين الفريق الأول وسهامه بالموافقة، وتنظر بين الفريق الثاني وسهامه المنكسر عليه بالموافقة، والفريق الثالث والفريق الرابع كذلك، حينئذ النظر بين السهام والفريق مطلقا سواء كان الفريق المنكسر عليه واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، حينئذ النظر يكون بالموافقة وتصح المباينة ولكن تطول المسألة. إن كان فريقا واحدا حينئذ لا إشكال، تأخذ الوفق، الوفق وتضربه في أصل المسألة. إن كان ثم فريق ثاني فلا، بقي عمل ثاني ثم بعد ذلك الحاصل من العمل الثاني تضربه في الأصل كما سيأتي. إن كان جنسا، إن كان هو يعني المنكسر عليه سهامه الفريق، قلنا الفريق هذا المراد به عبارة عن جماعة اشتركوا في فرض أو ما بقي بعده بعد الفروض، هذا الفريق قد يتعدد، قد يكون واحدا فقط في مسألة، وقد يكون اثنين، وقد يكون ثلاثة، وهذا محل وفاق، أربعة هذا محل خلاف، لا يكون في مسألة خمسة فرق أو خمس فرق منكسر عليها السهام، لا وجود له في علم الفرائض، وإنما أكثر ما يقال أربعة، والرابع هذا مختلف فيه، مالكية على نفيه، والحنابلة الشافعية والحنفية على إثباته. إذن إن كان جنسا، إن كان المنكسر عليه السهام والمقصود التعميم، كأنه قال سواء كان جنسا واحدا أو أكثر، إن كان جنسا واحدا أو أكثر أو أكثران، ألف هذه للإطلاق، فاتبع سبيل الحق واطرح المراء فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء، نسختان هذه وهذه، وهي تتميم للبيت حشو يعني، فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء، الجدال والمراء، المراء هنا عطف على الجدال وهو عطف تفسير كما سيأتي في الشرح. إذن إن كان جنسا واحدا أو أكثر مراده أن النظر بين السهام وبين الفريق المنكسر عليه يكون بالوفق إن طلبت الاختصار، وتزيد عليه المباينة إن لم ترد الاختصار. وهل ثم مداخلة أو مماثلة؟ الجواب لا، لا يكون النظر بين السهام والفريق المنكسر عليه بالمماثلة ولا بالمداخلة، وإنما ينحصر في نوعين اثنين من أنواع النسب الأربعة، وهما الموافقة والمباينة. فإذا أردت الاختصار فالموافقة. لماذا؟ لأن الوفق نصف العدد أو ثلثه، يعني أقل من العدد كاملا، وإذا ضربته في أصل المسألة سيكون العدد أخف عليه، حينئذ تقسم تقسيما أقرب إلى الصحة. وأما الثاني إذا أخذت العدد كامل ضربته في أصل المسألة وطال العدد 190 300 حنيأتي 1000، وهذا يكون فيه عسر على الطالب فقد يزل. فاتبع سبيل الحق واطرح المراء، إن كان جنسا واحدا أو أكثر يشير به إلى أنك تنظر بين كل فريق وسهامه، تنظر بين كل فريق وسهامه، فإما أن تباينه سهامه وإما أن توافقه. لكن كلام المصنف ماذا هنا؟ شارع عمم، يعني قال واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب واردد إلى الوفق الذي يوافقه، ذكر طريق الاختصار فقط ولم يذكر الثانية، صحيح؟ إذن ذكر لك النظر بالموافقة بين السهام وعدد الرؤوس، ولكن الشارع عمم، وقد يؤخذ هذا بالمفهوم، لأنه من المعلوم خارج النظم أن النظر بين السهام وعدد الرؤوس لا يخرج عن نظرين اثنين فقط، إما كذا موافقة وإما مباين، فإذا ذكر أحد نظرين وترك الآخر حينئذ يكون قد دل عليه بالمفهوم. يشير به لأنك تنظر بين كل فريق وسهامه، فإما أن تباينه سهامه وإما أن توافقه، إما أن تباينه وإما أن توافقه، هذا تعميم لما أراده المصنف، لكن المصنف لم يذكر إلا الموافقة فقط. فإن باينته سهامه أبقيته بحاله، يعني عدد الرؤوس أبقيته بحاله، إن كان الفريق المنكسر عليه واحدا أخذت هذا العدد مباين عدد الرؤوس بكامله وضربته في أصل المسألة، وإن وافقته سهامه رددته إلى وفقه، يعني الوفق الذي يصح أن يكون منه. ما العلاقة بين السهام عدد الرؤوس؟ مثلا الموافقة في النصف فتأخذ نصف عدد الرؤوس، الموافقة في الثلث فتأخذ ثلث عدد الرؤوس، الموافقة في الثمن أو في الربع فتأخذ ربع عدد الرؤوس. الربع هذا هو الذي يعبر عنه بالوفق، وهو الذي أراده، واردد إلى الوفق الذي أخذته نصف العدد مثلا الذي يوافق واضربه في الأصل. فمثلا إذا كان السهم واحدا أو اثنين والمنقسم عليه مثلا خمسة، هذا مباينة ستة مثلا، حينئذ نقول هنا الاثنين باعتبار الست ثلث، كذلك اتفقا في النصف، نعم، لأن هذا ينقسم على اثنين يبقى واحد، وهذا ينقسم على اثنين يبقى ثلاثة، إذن كل منهما له نصف، له نصف، حينئذ تأخذ الثلاثة، تأخذ الثلاثة وتضربها في أصل المسألة. وإن وافقته سهامه رددته إلى وفقه، لا فرق في النظر بين كل فريق وسهامه بين المنكسر عليه فريقا أو أكثر من فريق، نعم المسألة عامة ليست خاصة ب إذا كان المنكسر عليه أو المنكسر عليه فريقا واحدا فحسب، بل في المسائل أربع كلها، لأن الانكسار يدخل أربع مسائل، إما أن يكون فريقا واحدا وإما أن يكون فريقين وإما أن يكون ثلاثة وإما أن يكون أربعا. النظر في هذه المسائل الأربع كلها بين السهام وعدد الرؤوس يكون بالموافقة أو بالمباينة. ثم إن كان المنكسر عليهم فريقا واحدا ضربته، أي عند المباينة ضربت عدد الرؤوس، ضربته في ماذا؟ في أصل المسألة، أو وفقه في أصل المسألة، متى؟ إذا كان النظر بين السهام وعدد الرؤوس بالموافقة كما ذكر في الموافقة. وإن كان المنكسر عليهم فرقا ورددت الموافق منها لوفقه وأبقيت المباين منها بحاله فتحتاج بعد ذلك لعمل آخر. إذا كان المنكسر عليه فريقا واحدا لا أشكال فيه، إن أخذت المباينة أخذت كامل عدد الرؤوس وضربته في أصل المسألة، إن كان بالوفق أخذت الوفق بالموافقة أخذت الوفق وضربته في أصل المسألة، إن كان ثم فريقان فأكثر، حينئذ سيأتي عمل آخر قبل الضرب في أصل المسألة. فاحفظ ودع عنك الجدال والمرى، فاحفظ ما ذكرته لك، حذف المفعول للعموم، يعني احفظ المذكور هذا وغيره، حذف المفعول به من أجل إفادة العموم، فاحفظ ما ذكرت لك. ودع أي اترك عنك الجدال، جدال نوعان، جدال بحق وجدال بباطل، ولا شك أن المراد هنا الجدال بالباطل، وهو الذي يراد به إظهار الباطل. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية في معنى حديث ما أوتي قوم الجدال إلا ضلوا، الجدل مقابلة الحجة بالحجة، جدل مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة المناظرة والمخاصمة، والمراد به في الحديث الجدل على الباطل وطلب المغالبة على الباطل به. فأما الجدل لإظهار الحق فإن ذلك محمود، قد يكون مأمورا به واجبا، قول تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، قولوا بالتي هي أحسن، هذا جار مجرور متعلق بقوله جادل، ومعلوم أن الجدل على نوعين، حينئذ صار الجار مجرور هنا مخصصا لأنه في معنى الصفة، في معنى الصفة. وقال قرطبي جدل بالكسر جدلا أحكم الخصومة، وجادله جدالا مجادلة خاصمه، والمراء أي الجدال والمخاصمة، يعني بمعنى ما سبق. قال القرطبي ما رأيته أماريه مراء يعني جادلته، فالجدل والمراء بمعنى واحد. وقال المنذري رحمه الله تعالى الترهيب من المراء والجدل، وهو المخاصمة والمحاججة وطلب القهر بالغلبة، والترغيب في تركه للمحق والمبطل. إذن الجدل على قسمين، قد يكون حقا قد يكون باطلا، والذي يكون حقا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا فلولا تركه. فعلمنا أن الجدال والمراء من كلام القرطبي بن الأثير أنهما مترادفان، وأن العطف فيهما عطف المترادفين. في الحديث الشريف الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك المرى وهو موطل بني له بيت في ربض الجنة، من تركه وهو محق بني له بيت في وسطها، ومن حسن خلقه بني له بيت في أعلاها. رواه أبو داود الترمذي رحمهم الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه. وربض الجنة قال الترمذي بفتح الراء والباء الموحدة والضاد المعجمة، هو ما حولها، الترمذي هذا لا أظن هو الضبط من عنده، بفتح الراء والباء الموحدة والضاد المعجمة هو ما حولها. على كل هذا يحتاج إلى مراجعة. وفي الجامع الكبير جلال السيوطي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو النار. هذه عادة الشراح إذا جاءت مثل هذه المسائل يقفون معها لأنها مفيدة للطالب، فيتغير وضعه، كان يقرأ السهاب وانكسار ثم فإذا به يذكرونه بالله عز وجل لا يجادل لا في الفرائض ولا في غيرها، مراد الجدل به بالباطل. وهذه ظل المسائل فر عليها ويستغلون مثل هذه المسائل. إذا تقرر ذلك ما سبق، يعني في النظر بين السهام وبين عدد الرؤوس، حينئذ نقول انكسار السهام على الرؤوس إما أن يكون على فريق يعني واحد، كسار إما أن يكون الانكسار على فريق واحد، كسار على فريق واحد، كما في بنت وعمين، ها بنت وعمين، بنت لها النصف والباقي للعمين، المسألة أصلها اثنين، نصف الاثنين واحد، هذا لا إشكال، البنت واحدة ولها الواحد، فلا نقول هنا انكسار، والعمان الباقي واحد، إذن حصل انكسار، حصل انكسار. النظر بين الواحد وبين الاثنين عدد الرؤوس، عمين عمان عدد الرؤوس، النظر هنا على ما ذكره المصنف وطلب الاختصار يكون به بالوفق بالموافقة، حينئذ وفق الاثنين ما اسمعك، نعم طيب، الموافقة لا تأتي، هذا سيأتي بقاعدة، النص الاثنين لا تأتي فيه الموافقة، وإنما يتعين فيه مباينة. وهذا سهل لأنه اثنين، ليس كما هو الشأن كما سيأتي في بعض المسائل عشر أخوات شقيقات. إذن كما في بنت عمين فأصل مسألة اثنان، مخرج النصف كم؟ اثنان، للبنت واحد، يبقى واحد على العمين، لا ينقسم عليهما وبينهما مباينة، ولا تقول هنا موافقة كما سيأتي. فتضرب اثنين في اثنين، إذن عدد الرؤوس اثنان، وأصل المسألة اثنان، تقول اثنين في اثنين بأربعة، أربعة هذا تضع له جامعة يسمونها جامعة التصحيح، جامعة التصحيح. يعني كم جامعة تكون عندك؟ الجامعة المراد بها ما يسطر ويكتب أمام أصحاب الفروض، فتقول البنت تضع اثنان ثم واحد، هذه جامعة التأصيل، ثم العمان واحد، تنتقل إلى جامعة أخرى وهي ما يسمى بجامعة التصحيح، تأخذ عدد الرؤوس الاثنين تضربه فيه في الاثنين يكون بأربعة، تضعه عنوان على جامعة، ثم ما ضربته في أصل المسألة تضربه في سهام البنت، تقول اثنين في واحد باثنين تصح، أو تكون في تصحيح باثنين، وجامعة وما يكون للعمين وهو واحد تضربه في اثنين، حينئذ يكون من اثنين، إذا جمعته يكون أربعة، وإذا صحت من اثنين العمان اثنان كل واحد لهما واحد. إذن بنت وعمين أصل مسألة اثنان، مخرج النصف للبنت واحد، يبقى واحد على العمين لا ينقسم عليهما، وبينهما مباينة، فتضرب اثنين في اثنين بأربعة، للبنت واحد باثنين باثنين، ويبقى اثنان للعمين لكل واحد واحد. هذا متى؟ إذا كان الفريق المنكسر عليه واحدا فقط. تنظر بين السهام وبين عدد الرؤوس إما بالمباينة وإما بالموافقة، وطلب الاختصار يكون بالموافقة إلا في أصل اثنين، إلا في أصل اثنين يكون بالمباينة، حينئذ تأخذ عدد الرؤوس إن أخذتها بالمباينة تضربه في أصل المسألة، وكل ما بيد كل وارث تضربه في ما ضربت فيه أصل المسألة، وإن كان بينهما الموافقة أخذت الوفق وضربته في أصل المسألة، أو على فريقين، أن يكون الانكسار على فريقين، مثل ماذا؟ ثلاثة إخوة لأم وثلاث أعمام، ثلاثة إخوة لأم وثلاث أعمام، ها ثلث للإخوة للأم والباقي لي ثلاثة أعمام، مثلا من ثلاثة، مخرج الثلث. طيب جميل، ثلث الثلاثة واحد، يبقى اثنان، ثلاثة أعمام، ها هل الفريق الأول ثلاثة الإخوة الأم بانكسار؟ السؤال، هل سهام الفريق الأول ثلاثة الإخوة الأم ها بينهم انكسار؟ نعم، السهم واحد وهم ثلاثة، إذن بينهم انكسار. طيب الفريق الثاني ثلاثة أعمام والباقي اثنان بينهم منكسر، إذن ماذا نصنع؟ نعم، طيب النظر الأول ثلاثة، ها ثلاثة أعمام واثنان، هاي النظر بين السهام وبين عدد الرؤوس يكون بواحد من الأمرين، إما موافقة وإما مباينة. ثلاثة إخوة ولهم واحد، هذا مباينة، الواحد والثلاثة مباين. طيب والثلاثة أعمام واثنان مباين. النتيجة من النظر بين السهام والفريق الأول ثلاثة تضعها ويسمى بالأعداد المثبتة والرواجع، ثم تنظر بين الفريق الثاني سهامه وعدد رؤوسه حينئذ المباينة ثلاثة، هذا يسمى أعداد مثبتة، ثم تنظر بين العددين الناتجين بين النظر بين السهام وعدد الرؤوس بالنسب الأربعة، بالنسب الأربعة الناتج تضربه في أصل المسألة، تضربه في أصل المسألة، إذن إذا تكرر عدد، إذا تكرر الفريق أكثر من فريق واحد في المسألة، حينئذ يكون النظر بين السهام وعدد الرؤوس كما هو، ولذلك قلنا الحكم واحد إن كان جنسا واحدا أو أكثر. ثم إذا نظرت بينهما بالمباينة أو الموافقة تثبت قائمة بالناتج. ثم النظر الثاني بين السهام والفريق الثاني منكسر عليه، الناتج تثبته. ثم تنظر بين الرواجع هذه الأعداد المثبتة بالنسبة الأربعة، فالناتج حينئذ تضربه في أصل المسألة. هنا ثلاث وثلاث تماثل، حينئذ تكتفي بواحد ثلاثة وتضربه في أصل المسألة. ثلاثة في ثلاث تسعة، ثم الواحد ثلاثة في واحد بثلاث، ثم ثلاثة باثنين بست. إذن ثلاثة إخوة لأم لهم الثلث، وثلاثة أعمام لهم الباقي، وبين الرؤوس بعضها مع بعض التماثل، فتكتفي بأحدهما تضربه في أصل المسألة وتصح من تسعة. أو على ثلاث اتفاقا، على ثلاث يعني على ثلاث فرق، كل واحد من هذه الفرق السهم منكسر عليه، منكسر عليه. مثل ماذا؟ اكتبوا عندكم حتى تسهل عليكم المسألة. خمس جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام، خمس جدات وخمس إخوة لأم وخمسة أعمام. ها من يحل؟ سلطان. خمس جدات، خمس السدس، السدس بينهن بالسوية، نعم. والخمسة إخوة لأم كم؟ الثلث، جميل. خمسة أعمام الباقي. طيب أصل المسألة من ستة، جميل. ثلث والسدس، طيب جميل. طيب مسألة من ستة، خمس جدات السدس واحد، طيب خمسة إخوة الأم الثلث اثنان، خمسة أعمام باقي ثلاثة. انظر، خمس جدات لهن واحد، واحد على خمسة كسار، خمسة إخوة الأم اثنان كسار، خمسة أعمام باقي ثلاث كذلك انكسار، كذلك انكسار. ماذا نصنع؟ أي خمس جدات واحد، طيب بينهما، طيب نأخذ الخمسة تضعها بجوانك في الذهن، طيب خمسة إخوة واثنان مباينة، تأخذ خمسة، إذن عندك كم؟ خمستان، خمسة وخمسة نتيجة. طيب خمسة أعمام وثلاثة مباينة، تأخذ الخمسة، إذا عندك ثلاث خمسات، ثلاث خمسات. تنظر بينها بالنسب الأربعة، بينهما تماثل، تكتفي بواحد. ماذا تصنع؟ أصبر. أي طيب ضربه بثلاثية. أي أي كلها ثلاثة، واضح؟ هذا انكسار على ثلاث فرق، على ثلاث فرق أو أربع عندنا كالحنفية، عند الشافعية كالحنفية والحنابلة، خلافا للمالكية، خلافا للمالكية. لماذا اختلفوا هنا؟ لأن الحنابلة والشافعية والحنفية يورثون ثلاث جدات فقط، وأما المالكية فإنهم لا يورثون أكثر من جدتين. هذا سبب الخلاف هنا، لماذا اختلف المالكية في كون الانكسار لا يكون عندهم على أربع فرق؟ لأنهم لا يورثون أكثر من جدتين بخلاف الشافعية وغيره، فيورثون ثلاثة. المذهب عندنا ثلاث جدات، ثلاث جدات، ولا يتجاوز الانكسار في الفرائض ذلك عند الجميع. إذا الخمس لا يوجد إلا في المناسخات، إلا في المناسخات التي سيأتي قد يكون أكثر من خمسة، يعني التي لا مناسخة فيها، فتقيد قوله ولا يتجاوز الانكسار في الفرائض ذلك عند الجميع، يعني التي لا مناسخة فيها. صورة هذه المسألة أربع فرق، زوجتان وأربع جدات وثمان إخوة لأم وستة عشر أخت شقيقة، زوجتان ثنتان وأربع جدات وثمان إخوة لأم وستة عشر أخت شقيقة، المسألة طويلة حاولوا فيها أنتم. فإن كان انكسار على فريق واحد نظرت بين ذلك الفريق وسهامه، فإن كان الانكسار على فريق واحد نظرت بين ذلك الفريق، يعني ننظر بين المنكسر سهام والمنكسر عليه، بين ذلك الفريق وسهامه بنظرين فقط، إما المباينة أو الموافقة دون المماثلة والمداخلة. فإن باين الفريق سهامه ضربت عدد الفريق، عدد الفريق حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى جزء السهم، يسمى جزء السهم. فيما سبق قال وإن ترى السهام، فرق بين السهام وبين جزء السهم. السهم هو الذي يكون نصيبا له من أصل المسألة واحد أو ثلاثة أو أربعة، نتيجة النظر بين السهام وعدد الرؤوس إن كان فريقا واحدا، الناتج الذي تضربه في أصل المسألة يسمى جزء المسألة. فرق بين جزء السهم. فإن باين الفريق سهامه ضربت عدد الفريق في أصل المسألة إن لم تعل، أو مبلغها بالعول إن عالت، فما بلغ فمنه تصح، فمنه تصح. والناتج نضعه في جامعة ثانية تسمى جامعة التصحيح، ثم تضرب الذي بيد كل وارث فيما ضربنا فيها أصل المسألة، يعني تأخذ هذا جزء السهم فتضربه في أصل المسألة وتضربه في سهم كل فريق، تضربه في ماذا؟ في أصل المسألة وفي سهم كل فريق. وإن وافق الفريق سهامه فرد ذلك الفريق إلى وفقه، يعني الفريق ما وفقه إذا كان الموافقة في الثمن في الربع إلى آخره، فتأخذ هذا الوفق ويسمى جزء السهم وتضربه في أصل المسألة وتضربه كذلك فيما بيد كل وارث من السهام. واضرب وفقه في أصل المسألة أو مبلغها بالعول إن عالت، فما بلغ فمنه تصح، وذلك كله معنى ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى، أي مما صدق عليه معنى ما قدمه المصنف، إذ ما قدمه المصنف يشمل ما إذا كان المنكسر عليه أكثر من فريق بدليل قول إن كان جنسا واحدا أو أكثر. والمصنف لم يذكر المباينة وكلامه في الموافقة فقط، لكن يفهم منه المباينة لأنه ليس عندنا إلا طريقان. قال الشارح والفريق يسمى أيضا حزبا، عندكم ضربا أظنه، حزبا وحيزا لأنه يحوز سهامه، ورؤوسا وصنفا. والمراد به يعني الفريق جماعة اشتركوا في فرض، يعني أصحاب فروض اشتركوا في فرض، خمسة إخوة لأم اشتركوا في الثلث، أو فيما بقي بعد الفروض إن كانوا عصبة خمسة أعماء خمسة اشتركوا في الباقي. وقد يطلق في غير هذا المقام على الواحد المنفرد، ولنمثل لك ذلك فنقول ذكر المصنف هنا 23 مثالا هكذا عدها البيجوري وبعد 25 مثال، فأنتم تأخذون هذه المسائل كلها 23 واجبا إن شاء الله تعالى، تأتي بفرخ وتنظم لي هذه المسائل بجدول وتسلمونه إن شاء الله يوم الثلاثاء. هذه المسائل كلها لنا تحتاج إلى لوحة الأصل لكن ما وجد، إذا المسائل هذه وتتأكد هل هي 23 أم أنها 25، والثاني رجحوها. واضح هذا؟ هنا تنبيه، الانكسار على فريق واحد يتأتى في كل أصل من الأصول التسعة، هذا على القول ب 18 وأصل 36، يعني التي أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 6 8 وأصل 12 وأصل 24، هذا متفق على 7، وأصل 18 وأصل 36، هذا على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. إذا الانكسار على فريق واحد يتأتى في كل أصل من الأصول التسعة، وأنه في أصل 2 لا تتأتى فيه الموافقة بين السهام والرؤوس، أصل 2 ليس فيه إلا المباينة وليس فيه الموافقة، لأن الباقي بعد النصف واحد، والواحد يباين كل عدد، يباين كل عدد. وأن النظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة والموافقة لا المماثلة والمداخلة كما ذكرناه سابقا. ووجه ذلك يعني عدم كونه بالمماثلة والمداخلة أن المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار، يعني الانقسام السهام على الرؤوس ليس فيه انكسار، والمداخلة إن كانت الرؤوس داخلة في السهام كذلك، يعني ليس فيها انكسار لانقسام السهام على الرؤوس. إن كانت الرؤوس داخلة في السهام كأم وبنتين وعم، فإن البنتين أربعة ثلثان، فالرؤوس داخلة فيه في السهام. وإن كان بالعكس، إن كان بالعكس يعني السهام داخلة فيه في الرؤوس كأم وعشرة بنين، فإن الباقي بعد السدس للأم خمسة وهي داخلة في العشرة. فنظره باعتبار الموافقة لا باعتبار المداخلة، لأن كل متداخلين متوافقان، كل متداخلين متوافقان من غير عكس، من غير كل تداخل توافق ولا عكس، هذه قاعدة عندهم، كل تداخل توافق ولا عكس، مع أن ضرب الوفق أقصر من ضرب الكل. إذن هذا تعليم كان لا قد يسلم وقد لا يسلم. المراد به أن المماثلة والمداخلة غير منظور بها بين السهام وعدد الرؤوس، وعدد الرؤوس. ولما أنهى الكلام على فريق واحد شرع يتكلم بالانكسار على فريقين، ويقاس عليه انكسار على ثلاثة وأربعة، المسائل واحدة. إذا فهمت الانكسار على الاثنين فريقين فهمت الانكسار على ثلاثة وأربعة، لأن الذي تفعله مع الفريقين تفعله مع الثلاثة ولا فرق بينهما. واعلم قبله أن للفرضي في ذلك نظرين، قبله يعني قبل كان في انكسار الدخول في كلام مصنف وإن ترى الكسر على أجناس، أن للفرض في ذلك نظرين انكسار على فرق. النظر الأول بين كل فريق وسهامه، وهذا واضح سبق تقريره وقد قدمه المصنف مع الكلام في الانكسار على فريق واحد، وإن ترى السهام ليست تنقسم، فإما أن يوافق كل من الفريقين سهامه وإما أن يباين كل منهما سهامه، وإما أن يوافق فريق سهامه ويباين الآخر سهامه، فهذه ثلاثة أحوال. يعني إذا كان عندك فريقان نظرت في الفريق الأول بين السهام وبين عدد الرؤوس، فإذا بها الموافقة، لا يلزم بقية الفرق تكون بالموافقة، لا، قد يكون الأول موافقة والثاني يكون بالموافقة كذلك، وقد يكون الأول مباينة والثاني مباينة، وقد يكون الأول موافقة والثاني مباينة. إذا لا علاقة بكل فريق، لا علاقة كل فريق بما بعده. إذا كانت الناتجة والنظر في الفريق الأول وسهامه بالموافقة لا يلزم أنه تسرد البقية بالموافقة، هذا الذي أراده. نعم، فإما أن يوافق كل من الفريقين سهامه كلها موافقة، وإما أن يباين كل منهما سهامه الثاني كل منهما مباينة، وإما أن يختلف يكون النظر بين السهام والفريق الأول مباينة، ويكون النظر بين السهام فريق الثاني وعدد الرؤوس الموافقة، ولا إشكال في هذه. فهذه ثلاثة أحوال توصيلا، وإن كان نظرين فقط، فأثبت فيها يعني في ذهنك المباين بتمامه، وأثبت وفق الموافق، هذا ما يسمى بالأعداد المثبتة. والكلام الآن في فريقين فأكثر. إذا نظرت بين السهام وبين عدد الرؤوس المباينة، حينئذ تأخذ عدد الرؤوس كاملا فتبقيه في ذهنك، أو لائحة سميها الأعداد المثبتة، وإذا كان بالموافقة تنظر إلى وفق عدد الرؤوس وتثبته معك. النظر الثاني بين المثبتين، يعني ناتج النظر الأول بين السهام عدد الرؤوس والناتج الثاني بين المثبتين بالنسب الأربع التي هي التباين والتداخل والتوافق والتماثل، فالناتج يسمى جزء السهم تضربه في أصل المسألة، وقد ذكره بقوله وإن ترى الكسرة على أجناس فإنها في الحكم عند الناس، وهذا يأتي بحثه إن شاء الله تعالى غدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.